بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيح كتاب الأيمان والنذور باب عبد الله عز وجل. قال رحمه الله حدثني محمد بن بشار قال حدثنا ابن عدي عن شعبان سليمان ومنصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين كاذبة ليقطع بها مال رجل مسلم أو قال أخي لقي الله وهو عليه غضبان أنزل الله تصديقه إن الذين يشترون بعهد الله. قال سليمان في حديثه فمر الأشعث بن قيس فقال ما يحدثكم عبد الله؟ قالوا له. فقال الأشعث فنزلت في وفي صاحب لي في بئر كانت بيننا. يقول البخاري رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في كتابه قال باب عهد الله عز وجل. باب عهد الله عز وجل. قال تعالى قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي قال حدثنا شعبة قال حدثنا سليمان ومنصور قال عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من حلف على يمين كاذبة ليقطيع بها مال رجل مسلم أو قال أخي لقي الله وهو عليه غضبان. يقول عبد الله بن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من حلف على يمين كاذبة ليقطيع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. يعني يحلف على اليمين ليقتطع فيها مال المرء المسلم. يحلف يقول والله إن هذا المال هذا حقي، هذا البيت حقي، والله إن هذا البيت حقي، ولا هذا الناقة حقتي، ولا هذا السيارة حقتي، والله هو يكذب كذاب. هذا نعوذ بالله يسمى اليمين الصبر، يسميها الرسول عليه الصلاة والسلام من حلف على يمين صبرا تخلق الله عليه غضبان. هذا اليمين الصبر اللي يحلف عليه كاذب ومخادع وغشاش وماكر، هذا اليمين الصبر. هذه من حلف بهذه اليمين نعوذ بالله وهو كاذب لقي الله وعليه غضبان. فأنزل الله تصديقه إن الذين يشترون بعهد الله فأنزل الله تعالى تصديق قول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا يزكيهم إلى آخر الآية ولهم عذاب أليم. قال سليمان في حديثه فمر الأشعث بن قيس. يقول سليمان فمر الأشعث بن قيس فقال ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ يقصد بن مسعود. قالوا له كذا وكذا. قال الصدقة نزلت بي هذه الآية نزلت بي وبابن أخي لي كان لي بئر في بصر أرضه فحلف فقلت فقال ما استكيت على الرسول عليه الصلاة والسلام فقال بينتك. قلت ما عندي بينة يا رسول الله. قال لك يمينه. قلت إذن يحلف. فقال فقال الرسول عليه الصلاة والسلام من حلف على يمين كاذبة لقي الله عليه غضبان. يعني هذا السبب. باب العلم بعزة الله وصفاته وكلماته. قال ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بعزتك. قال أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم يبقى رجل بين الجنة والنار فيقول يا رب اصرف وجهي عن النار لا وعزتك لا أسألك غيرها. قال أبو سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله لك ذلك وعشرة أمثالها. قال أيوب وعزتك لا غنى بي عن بركتك. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب الحلف بعزة الله باب الحلف بعزة الله وقدرته وسلطانه أو صفة من صفاته تعالى وتقدس. أي صفة تحلف فيها جاز هذا، لأنه كل صفاته تليق بجلاله وعظمته وكلها جميلة بصفة الله. يقول ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بعزتي. قال ابن عباس رضي الله عنه كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول بعزتك أعوذ بعزتك أعوذ بعزتك وسلطانك من الشيطان الرجيم إلى آخره. وقال أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال يبقى رجل بين الجنة والنار فيقول يا رب اصرف وجهي عن النار لا وعزتك لا أسألك غيرها. يقول أبو هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يبقى رجل ممن يخرج من النار يبقى بين الجنة والنار ثم يدخل باب الجنة فيقول يا ربي عزتك وجلالك لا تجعلني أشقى من أحدك قال إن لا أدخل فإن لك مثل ما تار مثل ما تار كذا وكذا وكذا وأمثاله وأمثالها من الجنة. قال أبو سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله لك ذلك وعشرتهم. قال أبو سعيد قال النبي عليه الصلاة والسلام لك ذلك ومثله أو قال وأمثاله معه. وقال أيوب عليه السلام وعزتك لا غنى بي. قال أيوب عليه السلام أيوب النبي عليه الصلاة والسلام لما شفاه الله شكا إلى الله تعالى وتقدس أنني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فشفاه الله تعالى وتقدس استجاب دعوته ثم قال له أضرب برجلك هنا لعلك ماء بارد وشراب ماء بارد وشراب ثم جاء أرسل الله له رجل من الذهب الأحمر رجل من الذهب الأحمر كأنه جراد طلع عليه وصار يحط بشليله يقول يا أيوب ثم جايك مثل الجراد الذهب الأحمر قال لا وعزتك مالي غيرنا عن مالك عن هبتك وعن منتك يا ربي مالي غنى يحط بشليله يا حشر يقول يا أيوب أنا مرسل كله مثل من الجراد يجي قال وعزتك مالي غنى عن بركتك لا أيوب عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا آدم قال حدثنا شيبان قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه ويقول قد وعزتك ويزوى بعدها إلى بعد رواه شعبة عن قتادة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا آدم قال حدثنا شيبان قال حدثنا قتادة قال عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تزال جهنم تقول هل من مزيد لا تزال جهنم تقول هل من مزيد كلما ألقي فيها هل من مزيد حتى يضع رب العزة قدمه فتنزل بعضها إلى بعض وتقول قط يعني كفى قد يضع قدمه يليق بجلاله وعظمته نؤمن بأن لله قدم حقا يليق بجلاله وعظمته ولا نؤول ولا نكيف ولا نشبه ولا نمثل نؤمن أن الله تعالى تقدس له قد ساق وأنه يضع قدمه على جهنم فتقول قط يعني كفى إلى آخره نؤمن بالصفات التي تأتينا في الكتاب أو في السنة نؤمن بها حقا ونكل قولها إلى الله نكل تأويلها وأمرها إلى الله تعالى لكن نؤمن بحقا نعم تليق بجلال الله وعظمه. باب قول الرجل لعمر الله قال ابن عباس لعمرك لعيشك قال حدثنا الويسي قال حدثنا إبراهيم صالح بن شهاب قال حدثنا حجاج قال حدثنا عبد الله بن عمر النميري قال حدثنا يونس قال سمعت الزهري قال سمعت عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله من حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها آل الإفك ما قالوا فبرأه الله وكل حدثني طائفة من الحديث فقام النبي صلى الله عليه وسلم فاستعذر من عبد الله بن أبي فقام سيد بن حذير فقال لسعد بن عبادة لعمر الله لنقتلنه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب قول الرجل لعمر الله باب قول الرجل لعمر الله يعني عيشه حياته العمر هو عيشه حياته حياة الإنسان لعمر الله يعني حياة الإنسان أو لعمري أو لعمر الله يعني حياة الإنسان وعيشه في الدنيا. قال حدثنا الأويسي قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا صالح بن كيسان عن ابن شهاب ثم حول السند فقال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا عبد الله بن نميري قال عن يونس عن ابن شهاب قال عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن أبي وقاص وعبيد الله بن مسعود قال زوري كل حدث بما سمع لما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها حيث كلم بها أهل الإفك وبرأها الله في عشر آيات فقالت نعم عائشة فقال لا أهل الإفك ما قالوا فبرأه الله وكل حدثني طائفة من الحديث كل حدثني طائفة من الحديث نعم فقام النبي صلى الله عليه وسلم فاستعذر من عبد الله بن أبي فقال كان الناس يتكلمون في خصوص المنافقين يتكلمون بعائشة وبالإفك أنها ارتكبت الإفك فقام الرسول عليه الصلاة والسلام وخطب على المنبر وقال من يعذرني من عبد الله بن أبي بن سلول عدو الله ورسوله من رأس المنافقين فقام أسيد بن حضير فقال لعبادة بن سعد بن عبادة نحن نعذرك يا رسول الله والله لنقتلن فقام سعد وهو صالح من الصالحين والله لا تقتلوا فستار الحيان حتى كاد يقتلان فسكنهم الرسول نعم قال رحمه الله باب قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور رحيم قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن هشام قال أخبرني أبي عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو قالت انزلت في قوله لا والله بلى والله قول البخاري رحمه الله حدثنا قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو تعالى تفسير قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم يعني الشيء التافه التي والله والله تعالى هنا والله تجي هنا والله تخرج هنا والله تشرب كذا إلى آخر هذا قال الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم لأنه لغو خلاص ما يكتب فيه لا حسنات ولا سيئات يعني لغو مباح لا يكتب فيها حسنات ولا يكتب سيئات مباح قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت في قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو قالت انزلت فيه لا ولا والله وبلا والله قال تقول عائشة رضي الله عنها من مساد السند تقول عائشة رضي الله انزلت في قول لا والله ولا والله لا والله وبلا والله يعني أنها لا تؤخذ لا يؤخذ الإنسان في هذا الكلام لأنه مباح باب إذا حنث ناسيا بالأيمان قول الله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به قال لا تؤاخذني بما نسيت قال رحمه الله حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر قال حدثنا قتادة قال حدثنا زرارة بن عوفا عن ابي هريره رضي الله عنه يرفعه قال ان الله تجاوز لامتي عما وسوست او حدثت به انفسها ما لم تعمل بها او تكلم يقول البخاري رحمه الله باب اذا حنث ناسيا بالايمان اذا حنث ناسيا وهل الجاهل يقاس على الناس الجاهل حلف جاهلا على هذا الشيء جاهل ما درى عنه فهل يؤاخذ عليه مثل الناس قال ما يؤاخذ عليه مثل الناس الناس ما يؤاخذ في نص القرآن يقول البخاري رحمه الله حدثنا خلاد بن يحيى خلاد قال حدثنا مسعر قال حدثنا قتادة قال عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست إن الله تجاوز عن أمتي عما وسوست بها أنفسها ما تحدث به نفسك الإنسان من الداخل وتتكلم بينك وبين نفسك هذا ما تؤاخذ به الإنسان ولا تهم وكذلك النسيان إذا تكلمت بشيء ناسيا أو حنثت بشيء حلفت بشيء ناسيا قد لا تؤاخذ الإنسان بالنسيان لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم وفي حديثه عليه الصلاة والسلام عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه ثلاث الخطأ فإذا أخطأ الإنسان عفو عند الله تعالى وتقدس منة وكرم من ربنا عن الخطأ والنسيان إذا نسي شيء وفعل شيء فلا عليك لوم الإنسان ولا يكتب عليك وما استكره عليه والشيء اللي تكره عليه راه أما تهدد بقتل بنفسك أو بأخذ مالك أو بقتل ولدك ثم تتكلم بالشيء أو تحلف بالشيء أو تعمل بالشيء ما تؤاخذ بهذا لأنك مكره فالإكراه ما يؤاخذ به الإنسان قوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم قوله تعالى الدليل على هذا قوله تعالى ليس عليكم جناح فيما أخطأتم ولكن ما تعمدت قلوبكم. أشياء تخطئ بها الإنسان عفو ولكن ما تعمدت قلوبكم انتبه. اللي تعمد قلبك فيه هذا هو اللي تؤاخذ فيه. قال تعالى وقال لا في موسى وقال لا تؤاخذني بما نسيت. قال موسى عليه السلام من الخبر لا تؤاخذني بما نسيت. كان نسيانا. كانت المسألة الأولى نسيان. لما ركبوا في السفينة فرقها أخذ لوح منها علشان لا تكسر علشان لا يصادرها الملك اللي قدامهم. فقال موسى ليش فعلت كذا كذا؟ أخذت اللوح تغرق. قال ألم أقول لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال لا تؤاخذني ما نسيت. يعني كانت الأولى نسيان من موسى عليه السلام. قال رحمه الله حدثني عثمان بن الهيثم أو محمد عنه عن ابن جريج قال سمعت ابن شهابي يقول حدثني عيسى بن طلحة أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يخطب يوم النحر إذ قام إليه رجل فقال كنت أحسب يا رسول الله كذا وكذا قبل كذا وكذا. ثم قام آخر فقال يا رسول الله كنت أحسب كذا وكذا لهؤلاء الثلاث. قال النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج لهن كلن يومئذ. فما سئل يومئذ عن شيء إلا قال افعل ولا حرج. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عثمان بن الهيثم. عثمان بن الهيثم قال أو محمد عنه أو محمد عن عثمان بن الهيثم قال حدثنا ابن جريج. ابن جريج قال حدثنا ابن شهاب. ابن شهاب قال عن عيسى بن طلحة. عن عيسى بن طلحة قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص. عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام لما انصرف من عرفات ووقف في منى رمى الجمرات جاءه الناس يسألون يا رسول الله فعلت كذا رميت قبل أن أنحر افعل ولا حرج. نحرت قبل أن أرمي افعل ولا حرج. ذبحت قبل أفعل كذا افعل ولا حرج. عملت كذا عملت كذا افعل ولا حرج. هي عاد مسألة هي التي قد يشكك فيها. وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام وورد السؤال عنها وهي أني سعيت قبل أن أطوف فقال افعل ولا حرج. هذه الكلمة وهذه اللفظة الظاهر أنها مدرجة في الحديث ليست من الحديث. قال سعيت قبل أن أطوف قال افعل ولا حرج. هذه اللي كثير من العلماء يقول أشك أنها مدرجة في الكلام لأن الرسول افعل ولا حرج افعل ولا حرج لا افعل حرج. فجاء واحد يدخل مثل هذا والله أعلم هي صحيحة أو ما هي صحيحة. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر بن عبد العزيز بن رفعي عن عطاء بن عباس رضي الله عنهما قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم زرت قبل أن أرمي قال لا حرج. قال آخر حلقت قبل أن أزبا قال لا حرج. قال آخر زبعت قبل أن أرمي قال لا حرج. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس. أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر بن عياش. أبو بكر بن عياش قال حدثنا عبد العزيز. عبد العزيز قال عن عطاء بن عباس. عن عطاء عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام في يوم النحر أتاه الناس وقال فعلت كذا قال فعل ولا حرج. رميت قبل أن فعل ولا حرج. رميت كذا وكذا فعل ولا حرج. لا يسأله أحد أك الساعة إلا قال فعل ولا حرج. يعني ما عليك حرج. قال رحمه الله حدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يصلي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية المسجد فجاء فسلم عليه فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى ثم سلم فقال وعليك ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال في الثالثة فأعلمني. قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبق الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر واقرأ بما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تستوي وتطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تستوي قائما ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. يقول البخاري رحمه الله باب تابع للباب. تابع للباب. حدثنا إسحاق بن منصور. إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو أسامة. أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله بن عمر. عبيد الله بن عمر العمري قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد. سعيد بن أبي سعيد المقبري قال عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا في المسجد فجاء رجل فصلى ثم جاء وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام قال له النبي عليكم السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي فرجع وصلى ثم جاء وسلم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثم صلى ما قاله يعرف ثم رجع سلام عليكم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي فعلها ثلاث مرات. الرابعة قال يا رسول الله علمني الآن جاءت المسألة وجاء الجواب. أما أول ارجع فصلي فإنك لم تصلي ما قال علمني ارجع فصلي فإنك لم تصلي. يريد الرسول عليه الصلاة والسلام أن ينتبه وأن يستجلب يستطعم الكلام حتى أنه ينتبه ويحضر قلبه ويحضر ذهنه ويفهم الكلام استطعم حتى أنا نعطيك نطعمك أما بس تقول سلام عليكم وبس ما يصير. فلما استطعم في الرابعة ثلاث مرات يرجع والرابع استطعم يا رسول الله علمني الآن أعلمك الآن استطعمت أعلمك الآن حضر الذهن وحضر القلب وحضر الفكر تفهم ما أقول. فقال له عليه الصلاة والسلام إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. يعني إن الإنسان إذا كان ما يقرأ أو ما يعرف من القرآن شيء اقرأ اللي تفهم اللي تعرف اقرأ من القرآن اللي تعرفه الإنسان من أولها وآخرها ووسطها أو أي شيء أو آية أو غير آية ما تعرف من القرآن شيء إطلاقا سبح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر في الصلاة نفسها وتقديك الإنسان اللي ما يعرف القرآن نهائيا يسبح التسبيحات الأربع واللي يعرف من القرآن ولو قليل يكفي اقرأ من القرآن ما تيسر من القرآن ثم اركع ثم اطمئن الركوع اطمئن في ركوعك إذا ركعت وقل سبحان ربي العظيم ثم ارفع حتى تطمئن رافع حتى يستوي الخرج كله على ظهرك ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم تسبح فيه ثم ارفع حتى تطمئن رافعا من السجدة ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تعتدل جالسا ثم فعل ذلك لصلاتك كلها. علمه سجدة كاملة من التكبير إلى الركوع السجود. لما خرج من الجلسة لما انتهى من السجود وارتفع ورفع من السجود وجلس انتهت الجلسة ركع أول تكبيرة الإحرام ثم الركوع ثم الرفع من الركوع ثم السجود ثم الرفع من السجود ثم السجود ثم الرفع من السجود كملت ركعة كاملة. افعل ذلك في صلاتك كلها من هذه ركعة كاملة افعل ذلك في صلاتك كلها. نعم. قال رحمه الله حدثنا بروة بن أبي المغرى قال حدثنا علي بن مسير عن هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها قالت هزم المشركون يوم أحد هزيمة تعرف في وجوههم فسرق إبليس عباد الله أخراكم فرجعت أولاهم فاجتلدت هي وأخراهم فنذر حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وإذا هو بأبي فقال أبي أبي قالت فوالله من حجزوا حتى قتلوا فقال حذيفة غفر الله لكم. قال عروة فوالله ما زالت في حذيفة منها بقية حتى لقي الله. يقول البخاري رحمه الله حدثنا فروة بن المغرى قال حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا هشام بن عروة قال حدثنا عن أبي عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت هزم المشركون يوم أحد فجاء إبليس وقال أخراكم أيها الناس بصفة رجل وصاح بهم بصفة رجل أخراكم أيها الناس أخراكم فرجع المشركون على أخرى بزعمهم على أخراهم لكن لو رجع المسلمون أيضا معهم وتضارب الناس وصار أبو حذيفة رضي الله تعالى هو الذي في الوسط وصار المسلمون يضحكونه من المشركين صاروا يضربونه وحذيفة يصيح أبي أبي ولكن ما نفع الصياح لأن الناس في الساعة في حال قتال ما هم منتبهين لأبي ولا ما أبي. المهم أنهم قتلوا عبروه بالسيوف نعم وقتلوا يقول فلا تزالوا تعرفوا في وجه حذيفة رضي الله عنه. قال حذيفة غفر الله لكم حذيفة لما انتهى عن قتله غفر الله لكم ما ذا بقتلتم من نار. قال رحمه الله حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو سامة قال حدثنا عوف عن خلاس ومحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا كان ناسيا وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا يوسف قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عوف الأعرابي قال عن خلاص محمد قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أكل ناسيا فليتم صومه فإن الله أطعمه وسقاه. الله اللي أطعمه والله اللي سقاه تعالى وتقدم. أنت أكلت ناسي أكل وشرب ناسيا ما حسب ما يظن أنه صايم نسي أنه صايم فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. السؤال هنا إذا سمعنا شخص مثلا سمع أذان المدينة وأذان المدينة يؤذن قبل مكة بقريب 3 دقائق أو 4 دقائق ثم أفطر حسب مكة أفطر على المدينة حسب مكة بعد 3 دقائق أو 4 أذنت مكة أذن مؤذن مكة فهل هذا يعتبر من النسيان أيضا أو من الغلط اللي من النسيان؟ نعم تقول إنه يحق بالنسيان لأنه أفطر على حسب مكة حسب الأذان مكة وصار الأذان المدينة وبين المدينة ومكة 3 دقائق و 4 دقائق هذا لا ما عليه إن شاء الله. قال رحمه الله دثنا أدو نبيات قال دثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن الأعرج عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم فقام بالركعتين الأوليين قبل أن يجلس فمضى في صلاته فلما قضى صلاته انتظر الناس تسليما فكبر وسجد قبل أن يسلم ثم رفع رأسه ثم كبر وسجد ثم رفع رأسه وسلم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا آدم بن أبي آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا عن الزهري عن الأعرج قال عن عبد الله بن بحينة قال صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم فقام بالركعتين الأوليين. يقول صلى بالنبي عليه الصلاة والسلام فقام بالركعتين ثم بعد ذلك نام قبل أن يجلس فمضى في صلاته فلما قضى صلاته انتظر الناس تسليما. يقول فلما قضى صلاته انتظر الناس أن يسلم ما سلم ثم نبهوه وكبر وسجد هناك كبر وسجد كبر وسجد سجدتين للسهو لأنه سهى عن ركعة بقى بركعة ثم بعد ذلك سجد سجدتين للسهو كبر حين انتظر الناس أن يسلم ما سلم بعد ذلك قليلا هل سبحوا أو ما سبحوا الشاهد أنه كبر وركع وسجد ثم سجد ثم سجد للسهو يعني السهو. أما قصة الخرباق فليست هذه قصة عبد الله بن بحينة وبحينة هذا نسب لأمه ولا اسمه عبد الله بن مالك بن قشنا. قال رحمه الله حدثني إسحاق بن منصور أنه سمع عبد العزيز بن عبد السمد قال حدثنا منصور عن إبراهيم بن القمة عن ابن مسعود رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الظهر فزاده نقص منها. قال منصور لا أدري إبراهيم وهما مع القمة. قيل يا رسول الله قصرت السلام نسيته. قال وما ذاك؟ قالوا صليت كذا وكذا. قال فسجد من سجدتين ثم قال آتاني سجدتان لمن لا أدري زاد في صلاتي أو نقص فيتحرى الصواب فيتم ما بقي ثم يسجد سجدتين. يقول البخاري رحمه الله باب تابع للباب تابع حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد العزيز قال حدثنا منصور عن إبراهيم عن القمة قال عن ابن مسعود رضي الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر مرة 3 ركعات ثم بعد ذلك لما سلم الثالثة قال له الناس سبحان الله أو سبحوا أو شيء من هذا أو إنهم لم يسبحوا به إنما هو تنبه عليه الصلاة والسلام فقام. هو سهى عن 2 وسهى عن 3 عليه الصلاة والسلام وسهى عن 5 سهى عن 2 في قصة الخرباق وسهى عن 3 هذه حديث ابن مسعود وسهى عن 5 قام إلى 5. الشاهد أنه عليه الصلاة والسلام ما قام إلى ذلك فجلس بالثالثة ولم يسبح بعد فخافوا أنه يوحى إليه أو شيء من هذا لكنه تنبه عليه الصلاة والسلام فقام ثم أتى بها ثم سجد سجدتين ثم سجد سجدتين للناس. قال هذه تجبر صلاتكم إذا سهيتم سجد سجدتين قبل السلام وسجد سجدتين بعد السلام، وقال هذه تكبر صلاتكم، يعني أي شيء أي مكان سهوت أو صليت السهو قبل السلام أو بعده فإنها تكبر صلاتك إنسان إذا سهى. الشاهد أنه سهى عن ثلاث، وسهى عن خمس، وسهى عن ثنتين كما في حديث القربة. قال رحمه الله حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال أخبرني سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس فقال حدثنا أبي بن كعب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تأخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. قال كانت الأولى من موسى نسيانا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ابن عباس حدثنا أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أن موسى عليه باب السفينة وأخذ اللوح نسي موسى أنه أعطاه به فقال ليش خرجت السفينة وأخذت اللوح وانت؟ فقال لم أقول لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤخذني بما نسيت ولا تؤخذني من أمر عسرا. صارت الأولى من موسى نسيانا عليه الصلاة والسلام. قال أبو عبد الله كتب إلي محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن عون عن الشعبي قال قال البراء بن عازب رضي الله عنه وكان عندهم ضيف لهم فأمر أهله أن يذبحوا قبل أن يرجع ليأكل ضيفهم فذبحوا قبل الصلاة فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يعيد الذبح فقال يا رسول الله عندي عناق جذع عناق لبن هي خير من شاتي لحم. فكان ابن عون يقف في هذا المكان عن حديث الشعبي ويحدث عن محمد بن سيرين بمثل هذا الحديث ويقف في هذا المكان يقول لا أدري أبلغت الرخصة غيره أم لا. رواه أيوب بن سيرين أن نسينا النبي صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قال كتب إلي محمد بن بشار. يقول البخاري كتب لي يعني الحديث كتابة من محمد بن بشار شيخه إلى محمد بن البخاري. يقول البخاري كتب إلي محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا عبد الله بن عون قال عن الشعبي قال عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال وكان عندهم ضيف لهم فأمروا البراء بن عازب إنه كان عنده ضيف في يوم عيد الأضحى فذبح طليا كان له علشان يأكل الضيف يأكل الناس والناس بحاجة إلى اللحم والناس بحاجة إلى كذا وكذا فذبح قبل صلاة العيد ذبح الطلي هذا قبل صلاة العيد. فلما خطب الرسول عليه الصلاة والسلام صلى العيد وخطب الناس وأن من ذبح قبل العيد فإنها لا تجزيه قام البراء بن عازب رضي الله عنه قال يا رسول الله أنا كنت ذبحت لأن الناس في حاجة إلى اللحم وفرقته طلي ذبحت وفرقته على الناس وكان عندي ضيف أيضا فرقت على الناس وصمت ولما وإذا كان لا يجزي فأنا عندي عناق تسوى جذعتين كبيرة عناق تيس تسوى جذعتين أريد أن أذبحه عن الأضحى. فقال اذبحه وفي رواية أنه لا يجزي أحدا بعدك. قال الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لا يجزي أحدا بعدك. توقف الشعبي هنا وتوقف رأسا هل قال لا يجزي أحدا بعدك أو أن الرخصة له وحده أو أنها عامة؟ ليست عامة الرخصة، لا الرخصة له وحده. قال لا يجزي أحدا بعدك. نعم القصة المعروفة عن خاله القصة المعروفة عن خاله أبو بردة بن دينار عن خاله أبو بردة بن دينار أبو بردة بن نيار قال هانئ بن نيار هو الذي ذبح هو الذي ذبح الطلي ثم حصل له أن ذبح الشاة. لكن هل هي الرخصة عامة أو هذا اللي توقف فيه من فوق الشعب توقفه هل هي عامة ولا خاصة؟ المسألة خاصة بالهانئ بن أبي نيار خاصة له تجزيك ولم تجزي لأحد بعد. وتوقف كمان ابن سيرين توقف واللي من فوق الشعب اللي غير اللي وافق ابن سيرين توقف وما يدرون أن الرخصة له وحده أم عامة بل ما هو رخصة له وحده كما يأتي في البخاري مرة ثانية. في الأضحى، أو أنه مرنا في الكتاب الأضحى البخاري أن الرخصة له وحده فقط. قال رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبان الأسود بن قيس قال سمعت جندبا رضي الله عنه قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم عيد ثم خطب ثم قال من ذبح فليبدل مكانها ومن لم يكن ذبح فليذبح بسم الله. يقول البخاري رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة قال حدثنا الأسود بن قيس الأسود بن قيس قال عن جندب عن جندب قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم عيد ثم خطب يقول رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يوم عيد لما خطب قال للناس من ذبح قبل العيد فإنها لا تجزيه أضحية، من يذبح قبل العيد لا تجزيه أضحية لحم من اللحم، ومن ذبح بعد صلاة العيد فإنها ضحية حينئذ. إذن فالضحية لا تجزي إلا بعد صلاة العيد، لم تال إمام من صلاة العيد وانصرف الناس من العيد اذبح الإنسان، وقبل العيد لا تجزي. فقام هانئ بن ميار رضي الله عنه أبو بردة قال يا رسول الله إني ذبحت قبل العيد لأن عندي ضيف والناس بحاجة إلى طعام ذبحت طلي، والآن عندي فتيس فتيس وعناقين، هل أذبحوا؟ قال أذبحوا ولا يجزي لأحد بعده. من ذبح فليبدل مكانها، من ذبح قبل الصلاة فليبدل مكانها، يعني بعد الصلاة يبدل مكانها بعد الصلاة، إذا صلينا اذبح، ما صلينا ما تذبحنا. باب اليمين الغموس. وقوله تعالى ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما سددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. دخل مكرا وكيانة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا النضر قال أخبرنا شعبة قال حدثنا فراس قال سمعت الشافعي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبائر والإشراك بالله وحقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. يقول البخاري رحمه الله باب يمين الغموس، يعني اليمين الكاذبة نعوذ بالله، اللي يسمونها يمين الصبر، يمين صبر، من حلف يمين صبر وهو لقي الله وليس وهو عليه غضبان. يقول حدثنا وقوله تعالى ولا تتخذوا أيمانكم دخلا، تفسير قوله تعالى ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم وتذل قدم بعد ثبوت الأحضر. دخل يعني مكر وخديعة وغش ومدن. لا تتخذوا أيمانكم دخل يعني غش وخديعة ومكر، لا تمكر في أخيك المسلم فإنها صبوه، ان يمين صبر الى اخره. قال وتذوقوا السوء بما سددتم، تذوقوا السوء بما سددتم عن سبيل الله. قال حدثنا محمد بن مقاتل حدثنا محمد بن مقاتل قال حدثنا عبد الله قال هنا النضر بن شميل النضر بن شميل قال حدثنا شعبه قال حدثنا فراس قال عن الشعبي قال عن عبد الله بن عمرو بن عاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في تفسير قوله تعالى قال الكبائر الإشراك بالله، قال الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس، وقتل النفس اللي حرم الله قتلها إلا بالحق، واليمين الغموس نعوذ بالله. اليمين الغموس هذا الذي يقتطع فيها ما لم المسلم يحلف على أن هذا البيت له وليس له بل لمسلم آخر، اليمين الغموس هذا يلقى الله عليه غضبان. ويمن الكبائر كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام الشرك بالله وحقوق الوالدين وقتل النفس، وهذه يمين الغموس الحلف على شيء أنه لك وهو ليس لك. باب قول الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وقوله جل ذكره ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. وقوله جل ذكره ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله وخير لكم إن كنتم تعلمون. وقوله وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا الآية. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من حلف إلى يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم تقي الله وهو عليه غضبان. فأنزل الله تصديق ذلك: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية. فدخل الأشعث بن قيس فقال: ما حدثكم أبو عبد الرحمن؟ فقالوا كذا وكذا. قال: في أنزلت كانت لي بئر في أرض ابن عم لي، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بينتك ويمينه؟ قلت: إذا يحلف عليها يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر وهو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم تقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان. يقول البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله، قول الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمان ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. نعوذ بالله، إذا كانوا ما يكلموا ولا يزكيهم ما لقيمة مأواه جهنم. شاهد أن الآية تحث على أن الإنسان لا يكذب ولا يغش ولا يقول ولا يحلف على كذب يمين كذب. وقال تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتبسطوا وتتقوا وتصلحوا. أن تبروا وتتقوا وتصلحوا، يعني لا تقول أنا حلفت ولا أنا بار، أنا كنت أبر ابن عمي فلوعطيه بر لكني حلفت أني ما أبره. لا تجعل الله عرضة اليمينك فالبره واليمين اليمين لا تؤاخذ، اليمين ما لها ما تؤاخذ بها يا الإنسان. لا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا، أن تبر أخيك أو ابن عمك كنت تنفق عليه أو تعطيه أو تصدق عليه ثم تقول أنا حلف لأعطيه. لا تجعل الله هذه اليمين، لا تجعل عرضة أن تبر، فالبر خير واليمين كفر عنها. لا تجعلوا، نهانا الله أن نجعلها عرضة لأيمان. أن تبروا وتتقوا، وأن تتقي ربك وتخافه وتراقبه. تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وأن تصلحوا بين الناس. الإنسان دخل بين اثنين أو بين جماعة وجماعة يصلح بينهم ثم عجز ثم حلف: والله ما أصلح بينكم. لا تجعل الله عرضة، أصلح، ارجع مرة ثانية وأصلح بينهم لعل الله أن يصلح بينهم ويهديهم. الشاهد أن الله تعالى يقول: لا تجعل ربك عرضة أن تبر وتتقي وتصلح بين الناس. لا تقول إني حلف اليمين هذا كفر وفعل الخير الإنسان. نعم. قوله جل ذكره: ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا. قوله تعالى: ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا. إنما عند الله وخير، بعهد الله ثمنا قليلا، إنما عند الله وخير لكم إن كنتم تعلمون. نعم. قوله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. إذا عاهدتم لازم تشتروا بعهد الله، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. حلفت يمين لا تنقض هذا اليمين بعد توكيدها، وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. تعالى وتقدسنا. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي. قال: حدثنا أبو عوانة. أبو عوانة. قال: حدثنا الأعمش. الأعمش. قال: حدثنا أبو وائل. أبو وائل قال: عن عبد الله بن مسعود. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فدخل الأشعث بن قيس فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ يقصد بن مسعود. قالوا: كذا وكذا. قال: في نزلت. قوله: لا تجعل الله عرضة لأيمان، لا. قوله: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. قال: كان لي بئر في أرض ابن أخي، يعني أنا عمه وهو ولد أخي، وبئري ما عندي عليها صك ولا عندي عليها شهود، فشكيته إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: بينتك، هات البينة أو يمينه. فقلت: ما عندي بينة رسول الله. وإذا يحلف أنها له البيت، لأن أبوث أرضه وأنا ما عندي بينة عليه وهو يحلف. إذن قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من حلف على يمين صبرا يعلم أنه كاذب فيها لقي الله عليه غضبان. يعني سبب كلام الرسول فيها اليمين أنها قصة الأشعث بن قيس: من حلف على يمين صبرا وهو يرى أنه كاذب لقي الله عليه غضبان. باب اليمين فيما لا يملك وفي المعصية. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين، رب العالمين.